بالذي هو خير. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في صلاة التطوع، وذكرنا الوتر وأنه وردت نصوص تحض على المحافظة عليه. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقد ورد أوتروا يا أهل القرآن، ومر بنا بأن أقل الوتر ركعة، وبأن أدنى الكمال ثلاث، وبأن أكثره أي الوتر 11 ركعة، وأن الطريقة المثلى لأدائه أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين ويسلم بعدهما، يعني بعد كل ركعتين، ولو سرد العشرة بسلام واحد جاز ذلك، ثم يقوم ويأتي بالحادي عشر ويسلم. وإذا صلى الثلاث كالمغرب، يعني ركعتين ثم يتشهد ويقوم ويأتي بالثالثة ثم يتشهد ويسلم فحسن، وإذا جاء بركعتين ثم تشهد وسلم ثم قام إلى الثالثة وتشهد وسلم فذلك حسن وقد ورد به نص. مر بنا بأنه بعد أن يرفع رأسه من الركعة الأخيرة، بعد أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، في الركعة الثالثة الأخيرة يقنت ويدعو بما ورد من خيري الدنيا والآخرة. يمكن أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، ويمكن أن يقول اللهم إنا نستغفرك ونستهديك، ويمكن أن يأتي بأي دعاء يكون شاملا لخيري الدنيا والآخرة. يبدأه بحمد الله والثناء عليه وتمجيده بما هو أهله، ويختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يهوي ساجدا يسجد سجدتين ويسلم. ومر بنا بأنه إذا صلى مع إمام يقنط في صلاة بعد الثانية من صلاة الفجر فإنه لا يخالف إمامه، يعني القنوت وارد بعد صلاة الوتر وبعد الدعاء، بعد أن يرفع رأسه من الوتر من الركعة الأخيرة في الوتر يقنط. وأما القنوت بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر فلا يفعل، لكن إذا صلى مع إمام يقنط فلا يخالف إمامه، وإذا دعا إمامه أمان عليه. وفي غير هذه الأوقات، يعني في غير الوتر، فإنه لا يقنط إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة ودعا لذلك ولي الأمر، فإن الإنسان يتضرع إلى الله ويدعوه عقب، يعني في الصلوات، يعني عندما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة في الصلاة فإنه يتضرع إلى الله ويدعوه كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وذلك في جميع الصلوات، ونستثني من ذلك صلاة الجمعة فلا يقنط بعدها، يعني بعد الركعة الأخيرة، لأنه إذا أراد أن يدعو فإنه يدعو وهو على المنبر، فإذا أراد أن يدعو في يوم الجمعة فإنه يدعو وهو في خطبته على المنبر يدعو للمسلمين أن يرفع الله ما همهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم، وأن ينصرهم على من أراد الإضرار بهم، ويدعو بما شاء وبما فتح الله عليه. خلاصة الأمر أن دعاء القنوت إنما هو بعد، يعني في صلاة الوتر، بعد أن يرفع رأسه بالركعة الأخيرة التي يوتر بها. أدنى الموضوع الثاني، لو أن إنسان صلى مع إمام يرى القنوت في صلاة الفجر، نقول لا يخالفه بل يدعو بدعائه ويؤمن عليه. المسألة الثالثة، في غير صلاة الفجر وفي غير صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء، هل يقنت؟ الجواب: إذا نزل بالمسلمين نازلة ودعا لذلك ولي الأمر فإنه يقنت. وقد رأينا ذلك قبل أيام حينما دعا ولي الأمر وفقه الله أن نقنت وأن نتضرع إلى الله حينما جاء الإعصار وحل بديار المسلمين، أن ندعو الله عز وجل أن يصرف عنهم الشر ويمنع عنهم السوء، وهذا مر بنا قبل أيام وجيزة. بعد صلاة الجمعة لا قنوت. لماذا؟ لأنه يمكن أن يدعو بعد وهو على المنبر في يوم الجمعة، كما أنه وهو على المنبر يوم الجمعة يمكن أن يستسقي. فمر بنا الاستسقاء، يمكن أن يدعو الإنسان بعد الفريضة، ويمكن أن يدعو وهو يخطب في يوم الجمعة، ويمكن أن يدعو أن يعد الناس يوما يخرجون ويصلي بهم صلاة الاستسقاء. فكل ذلك وارد، يعني في الحالات الثلاث. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء جاءه رجل وهو يخطب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن ينزل علينا الغيث. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، اللهم أسق عبادك وبهائمك وأحيي بلدك الميت. يقول الصحابي: فوالله ما رأينا الشمس سدا، يعني أسبوع كامل، وإذا بسحابة أقبلت من خلف سلع، والسلع جبل في المدينة نعرفه جميعا، فلما توسطت أمطرت فما رأينا الشمس أسبوعا كامل سبتا. ثم وهو يخطب الأسبوع الثاني جاء رجل فقال: أدعو الله أن يرفع عنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم على الضرار والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فخرجوا يمشون بالشمس، يعني انقشع السحاب وخرجوا يمشون في الشمس. فهذا يدل أيها الأحباب بأن على الإنسان أن يتضرع إلى الله في جميع شؤونه، وأن يلجأ إلى المولى في جميع أحواله، فالله قريب من عباده، وهو يقول في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإن عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يدعوا الله بعد الفرائض أن يرفع عنه. يقول هنا رحمه الله في الكتاب: إلا الطاعون فلا يقنط الإمام به، وذلك لأنه حصل طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة في عهد عمر رضي الله عنه، وهلك فيه أو مات فيه عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقل أنهم قانتوا لأنه يعتبر شهادة تفضل المولى بها على عباده. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا نزل وإلا إلا إن نزل 499. قال رحمه الله تعالى: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، يعني لا يقنط إلا بعد الوتر. عندنا قاعدة: لا يقنط إلا بعد الوتر. ولو صلى مع إمام يقنط في صلاة الفجر فلا يخالفه، لأن الخلاف لا خير فيه. ولا يقنط في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة الطاعون ويدعو لذلك ولي الأمر ونستثني من النوازل الطاعون. نعم. أي شدة من الشدائد. نعم. فيسن لإمام الوقت أي الإمام الأعظم خاصة القنوت فيما عدا الجمعة. فيما عدا الجمعة يعني يقنط بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر كل الأوقات إلا الجمعة. لماذا؟ لأن عندنا وقت الجمعة يعني يدعو فيه وهو على المنبر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ادحر اليهود والكفرة والمشركين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك ونصرة دينك، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا إلى آخره، يدعوه على المنبر. نعم. فيما عدا الجمعة من الصلوات لرفع تلك النازلة، وأما الجمعة فيكفي الدعاء في آخر الخطبة. في آخر الخطبة لأنه يختمها بالدعاء ويختمها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أيها الناس أو أيها المؤمنون لقد أمركم الله بأمر عظيم، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم يقول أيها المؤمنون إني داع فأمنوا، يقول نحن في يوم الجمعة وفيه ساعة فاضلة فادعوا الله علنا أن نوافق ساعة إجابة، ثم يدعو وهم يؤمنون ولا يرفعون أيديهم إلا إذا قال اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يعني إذا قال اللهم أعز الإسلام والمسلمين يقولون آمين، اللهم أذل الشرك والمشركين آمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين، بدون أن يرفعوا أيديهم. لكن إذا قال اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين فيرفع الإنسان يديه تضرعا وتذللا لله عز وجل. نعم. ويجهر به القنوت للنازلة. نعم. في صلاة جهرية كالقراءة جهرية يعني كصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، يجهر فيدعو ويؤمنون. نعم. فيكفي الدعاء. نعم. في صلاة جهرية كالقراءة قال في الفروع ويتوجه في الفروع لابن مفلح رحمه الله. نعم. لا يقنط لرفع الوباء لا يجدل وباء كالطاعون فلا يقنط. لماذا؟ لأن الصحابة يعني حل بهم طاعون في سنة 18 من الهجرة وسمي طاعون عمواس، وعمواس بلد خرج منها الطاعون قريبة من بيت المقدس فعم بالشام ومات به عدد كبير جدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس. نعم. ولا في غير عمواس قلنا في السنة 18 من الهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. ولا في غيره. نعم. ولأنه شهادة للأخبار. نعم. ولا يسأل وفو. وقد ورد الطاعون شهادة لكل مسلم، يعني من هلك بالطاعون فله إن شاء الله منزلة الشهداء وله أجر الشهداء، والله سبحانه يعطي الجزيل ويهب الكثير ويتكرم على عباده بالخير العميم. نعم. ومن اتم وهو لا يرى القنوت في فجر بقانت في فجر، يقول مثلا يقول عندنا مسألة أنا صليت مع إمام يرى القنوت وأنا لا أرى، هل أخالف؟ قال لا، المخالفة لا خير فيها، بل شاركه في الدعاء. من اتم وهو لا يرى القنوت مع إمام يرى القنوت فعلى من اتم به أن يشاركه. إنما جعل الإمام يا محمد ليؤتم به. نعم. ومن اتم وهو لا يرى القنوت في فجر بقانت في فجر تابع إماما. نعم. لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. وأمن أنا دعاء إمامي. وأمن إذا قال الإمام اللهم اهدنا فيمن هديت يقول آمين، وعافنا فيمن عافيت آمين، وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت يعني يتابع الإمام في دعائه. نعم. كما لو قنت لنازلة. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وهذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو ينقل لنا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأمه بلالية، أمه أم الفضل، وخالته ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقول رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونة، ويقصد من مبيته عند خالته ميمونة أن يقف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ليله، متى قام وبماذا قرأ وكيف كان ركوعه وكيف كان سجوده وكيف كان قيامه. فهو رضي الله عنه خالته ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي زوج ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبوه العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله ابن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا أبناء الخالة، وخالتهم جميعا ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في دبر كل صلاة يعني بعد نعم إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا قال سمع الله لمن رفع من الركوع يعني إذا في الركعة الأخيرة قانت. نعم. إذا رفع من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم. نعم. كانوا لهم مواقف عدائية، لهم مواقف عدائية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعوة الإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة تضرع إلى الله ودعا عليهم أن يكف الله شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. نعم. على رعل وزكوان وعسية. نعم. ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه يقولون آمين. نعم. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. نعم. ويستحب إذا فرغ من وتره قول سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة للخبر. نعم. أو يختم ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أي دعاء يؤمل فيه الإنسان القبول، ويؤمل فيه أن يرفع إلى السماء، ويؤمل فيه أن يحصل به المطلوب، لا بد من توفر شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه. الشرط الثاني أن يختم بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. والرواتب المؤكدة يكره تركها ويسقط عدالة مدائم، ويجوز لزوجة وعجير وولد وعبد فعلها مع الفرد، ولا يجوز منعهم عشر ركعات. الرواتب عشر، الرواتب المؤكدة التي تسقط عدالة من تركها وداوم على تركها تسقط عدالته. فهذه عندنا سنن نوافل وعندنا رواتب، فقال والرواتب التي وضعها كذا وكذا عددها عشر. كيف نقول عشر؟ منين جاءت؟ أيوة يعني مثلا في أي صلوات نقول قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين. العصر ما في رواتب، لا ده ما بعد العصر نهي وقبل العصر ما في رواتب، في نافلة بدون رواتب. قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، هذه عشر. وهناك يعني مستند آخر نقول 12 ركعة، فإذا قلنا 12 ركعة نقول قبل الظهر أربع وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين. هذه هي الرواتب. النوافل سيأتينا إن شاء الله 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء. هذه نقول 20 نوافل غير رواتب. وأما الرواتب فهو يقول هنا والرواتب المؤكدة التي يكره تركها وتسقط عدالة من داوم على ذلك عددها 10. 10 كيف نعرف 10 يا محمد؟ والرواتب التي كذا كذا 10. إعراب لا، والرواتب التي كذا نقول مسمونة مباحة واجبة مكروهة فريضة 10. كيف نعرفها يا بني؟ خبر، يعني والرواتب التي وضعها كذا وكذا، يعني بعدين نتطلع إلى النتيجة، هل هي واجبة؟ هل هي 10؟ هل هي 15؟ هل هي 20؟ هل هي أقل؟ أكثر؟ فجاء الخبر. فالرواتب نقول مبتدا، والتي كذا وكذا وكذا صفة لها، والخبر 10. جاء الخبر، ليست 12 وليست أكثر وليست، يعني قال هنا 10. طيب 10 يقول هنا خبر. طيب وش تعريف الخبر؟ خبر يتم طيب طيب احسنت. نعم يلا كمل. والخبر خبر الى يتم الفائده. احسنت. والأيادي والأيادي، يعني أصحر الخبر، يعني من المبتدا زيد وعادر خبر، إن قلت زيدا عادر من. بعدين لما جاب الخبر قال والخبر الجزء المتم الفائدة، يعني قبل ما يجي الخبر ما ندري المبتدا، ما ندري شو المقصود، قبل أن يأتي الخبر ما توصلنا إلى شيء. فقال رحمه الله والخبر الجزء المتم الفائدة كالخبر والأيادي شاهد. فقوله 10 هذا هو الخبر. أحسن. حفظت الألفية أو بعد؟ بدأ شد حيلة. هنا 10. ثم بين أين تكون هذه العشر. قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 10. نعم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. ركعتين هنا أيها الأحباب، سؤال من بعض الإخوان، يعني الفقيين اللي جاءوا للعمرة، يقول ما هو أفضل عمل أتطوع به ما دمت في مكة؟ نقول أفضل عمل يتطوع به الإنسان هو الطواف، بشرط ألا يشق على نفسه أو على إخوانه من المعتمرين والزائرين، لأن النوافل، لأن أعمال التطوع من قراءة واستغفار وتهليل وذكر لله عز وجل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك يمكن أن يعمله الإنسان في أي مكان، لكن الطواف مقصور على هذه البقعة. فأفضل ما يتطوع به الوفقي، يعني اللي جاء للعمرة فقط ولا يوم يومين بيروح، فهو يتطوع بالطواف لأنه لا يتيسر له في غير هذا المكان. نعم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيتي. عشر ركعات. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. قبل صلاة الظهر وبعدها. نعم. وركعتان بعد المغرب. العصر ما فيه. في نافلة. نافلة قبل العصر. وأما بعد العصر فهو وقت كراهة. وقت كراهة. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب لو سألنا إنسان طاف بعد العصر هل يصلي ركعتين سنة الطواف؟ نعم. إنسان طاف بعد الفجر هل يصلي ركعتين؟ نعم، لأنها تعتبر من ذوات الأسباب. فذوات الأسباب تفعل في أي وقت، فما دام الطواف فإنه يصلي ركعتين سنة الطواف إذا تيسر عند مقام إبراهيم، وإلا في أي مكان في الحرم. وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإنسان صلى بعد العصر وجلس هنا يقرأ كتاب الله ويسبح ويهلل وكذا، بدا له أن يقوم يقول صلي ركعتين، نقول لا. إنسان بعد صلاة الفجر سبح وهلل وكفر واستغفر، فبدا له قبل طلوع الشمس وارتفاعها أن يصلي ركعتين، نقول لا، هذا وقت نهي لا يجوز. لكن إنسان آخر صلى العصر ودخل المطاف، نقول بعد الطواف صلي ركعتين. قال بعد أريد أن أفوق زيادة سبعة أشواط، نقول بعدها صلي ركعتين. وكذا لو فعل ذلك بعد صلاة الفجر، يعني عقب طواف، نعم، وأما بدونه فلا. نعم. وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. قبل الفجر، أما بعد الفجر فلا. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وسأتينا إن شاء الله لو أن إنسانا فأتته سنة الفجر، جاء والإمام قد دخل في صلاة الفريضة، يسأل بعض الإخوان يقول أنا جيت والإمام قد كبر لصلاة الفريضة وقد شرع في قاف، ويقول أعرف بأنه مدام شرع في قاف يمكن يصلي ركعتين وألحق به، هل يجوز؟ نقول لا. لماذا؟ لأن عندنا نص إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن طيب يقول مثلا مدام دخل الإمام أو بدأ الإمام في صلاة الفريضة متى أصليها؟ نقول لا يخلو الأمر من حالة، إما أن يكون الإنسان عنده متسع من الوقت بعد طلوع الشمس وارتفاعها فيجعلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وإما أن يكون بعد صلاة الفجر فيرتبط بعمل ويصعب عليه أن يصلي، فلا مانع أن يؤدي أن يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفريضة وبعد تسليم الإمام. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل العابد التقي الزاهد، عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو شقيق حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخواله رضي الله عنه وعنها، يعني أخوال عبد الله وأخوال حفصة، هم آل مضعون، ومنهم عثمان بن مضعون الزاهد التقي الورع، وبيوتهم كانت عند الصفا، يعني بيوت آل مضعون وهم من البيوتات العريقة في مكة. فعبد الله بن عمر تفرغ لحفظ حديث رسول الله ولنقل هديه صلى الله عليه وسلم، وشقيقته حفصة بنت عمر زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخواله هم آل مضعون وبيوتهم عند الصفا، تعتبر من البيوتات العريقة في مكة. نعم. حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي. أن يصلي الراتبة في بيته، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل هل الأولى للإنسان أن يصلي الرواتب في بيته أو يصليها في المسجد، فالناس يختلفون ويتفاوتون، نقول فلان الأولى أن تصلي في بيتك، ونقول للآخر الأولى أن تصلي في المسجد، فكل واحد له ظروفه الخاصة وله وضعه. فمثلا إنسان نقول هذا طالب علم ويقتدى به، فلو أنه خرج ولم يصلي في المسجد ربما تساهل الناس واعتقدوا أنه لا يفعل ذلك، فيكون هذا سببا لتركهم وعدم أدائهم. نقول لا، الأولى أن تصلي في المسجد ليقتدي بك أهل المسجد. وإذا كان لا، ما له ارتباط بالآخرين ولا يؤثر عليهم، فهذا إذا صلىها في بيته أي الرواتب فهو أولى. وقد ورد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مقابر، يجعل لها الإنسان شيئا من صلاته إلا الفريضة، فإنها لا تكون إلا في المسجد. فإذا سمع الإنسان المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فعليه أن يقبل وأن يشمر عن ساعد الجد وأن ينفض عنه غبار الكسل، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. نعم.